نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أن يزيدنا علما. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك ملتقى الأخبار مع شرحه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من تزوج ولم يسمي صداقا. نحن ما نزال في كتاب النكاح فيما يتعلق بأحكام الصداق المهر. باب من تزوج ولم يسمي صداقا، يعني عقد العقد ولم يسمي صداقا، فما حكم ذلك وما استحقاق المرأة فيه؟ عن علقمة قال: أتي عبد الله علقمة النخعي التابعي الكبير المعروف، قال: أتي عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أتي في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يكن دخل بها. قال: فاختلفوا إليه، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرى لها مثل مهر مثل نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. هذا رأي عبد الله بن مسعود. قال: فشهد معقل بن سنان الأشيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت ابنة واشق بمثل ما قضى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث وهذه القصة التي عرضت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والتي فرح فرحا كبيرا بموافقة فتياه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث صحتها الحديث صحيح، أخرجه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن، أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه الترمذي، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه أيضا ابن مهدي. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا أحفظه، وإن صح الحديث فهو مذهبي. فالحديث صحيح، هذا قال بعض أصحاب الشافعي الباعي رحمه الله تعالى: لو قالها لو كنت حاضرا لوقفت على رؤوس الأشهاد وقلت له: يا إمام، قد صح الحديث فخذ به. فالحديث صحيح. وهذه القصة كما رواها الخمسة والحاكم والشبان، عبد الله بن مسعود أتاه أناس يستفتونه في قضية حصلت، مشكلة حصلت، امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة، تزوجها يعني عقد عليها ودخل بها، أو يعني أضر ظاهره أنه دخل بها، تزوجها ومات عنها ولم يفرض، يعني يقدر لها، نعم، ولم يدخل بها عقد، ولم يدخل بها الحديث، ولم يدخل بها، نعم، نص فيه عقد العقد ولم يفرض، ثم لم يفرض لها قدرا معينا من الصداقة، لم يسمي صداقة، ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، بس كذلك، نعم، مات عنها بعد أن تم العقد، ولكن لم يسمى المهر. سألوا عبد الله بن مسعود، ما كان يعرف يعلم بالحديث الذي يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون أشد التحرج في الفدية في شيء لم يعلموا فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن مسعود هذا كان إذا عرضت عليه الفدية يبتعد ويصفر وجهه خوفا من أن يقول على الله بلا علم. ولكن باعتبارهم هم الذين نقلوا أحكام شريعة الله وشرع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرجعون إليهم، لا بد لهم أن يعملوا هذا العمل يعلمون ولا بد لهم أن ينقلوا ما يعلمون ويجتهدوا فيما لم يبلغوا النص. فاجتهد في أول الأمر وقال هذه مدام تم العقد تم العقد ولو لم يسمى المعروما حصل الفراق بشيء خارج عن إرادته وإرادته. يقول قال رضى بأن نعم لها مهر مثل نسائها، يعني ما دام ما فرض وقدر مهر فلها مهر مثل نسائها، يعني أخواتها عماتها من حولها يعني مثل أمثالها. فيقدر بماذا يتزوجون؟ ما المهر الذي يصرف لهم أو يعمل لهم؟ يقدر أو يتعطى مثل لها مهر نسائها ولها الميراث. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، سألت المهر سيأتينا فيه كلام، لكن ولا الميراث لا خلاف بين أهل العلم في أنه بأن لها الميراث إذا مات عنها، لأنه يجب لها الميراث في العقد. وعليها العدة، وعليها العدة باعتبار أنها زوجة، باعتبار أنها زوجة يشملها قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة وعليها العدة. هذه فتية، فتية كانت أول أمر اجتهادية اجتهادا منه، بناء على ما هو معلوم أن الزوجة أنه إذا تم العقد فالعقد يوجب المهر، هذا في اجتهاد، وأنه إذا تم العقد فالعقد يوجب الميراث لأنها زوجة إذا مات عنها، وأن هذا المهر الذي لم يسمى الأصل فيه أنه لا يصح، يعني لا يلزم عقد نكاح إلا بمهر، والمهر إما أن يتفق عليه بما يسمى مالا أو بأي مبلغ أو قدر يتفقون عليه كما رأينا بالأمس، أو إن لم يسمى مهر أو سمي مهر مهرا فاسدا يعني بغير مال أو بمال حرام أو نحو ذلك فيقدر لها مهر أمثالها من النساء. فقال يقدر لها أمثالها. إذن اجتهاد مبني على الأدلة الشرعية التي يعرفها. فلما قال ذلك كان أحد الحاضرين وهي أشيعية أيضا، هذه يعني من هذه القبيلة، قام معقد ابن سنان الأشيعي وقال يعني أخبر بشيء سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى. لا، الأشيعية هي التي أخبر بها معقد، وأما هذه المرأة فهي امرأة أخرى قد تكون. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة ابنة واشر، هذه امرأة حصل عليها مثل هذه الحال، فقضى فيها بمثل ما قضى به عبد الله ابن مسعود. إذا أصبح الأمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث، لأن الحديث المرفوع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من عقد عليها عقد النكاح ولم يسمى لها مهر ومات زوجها أن لها مهر مثل نسائها، وأنه لها الميراث، وأنه تلزمها العدة. هذا الحديث الذي يفيده، وهذا المعنى الذي يفيده هذا الحديث، ووافق اجتهاد عبد الله ابن مسعود. وبروع هذه يعني من حيث المعنى أو اسم، يعني بروع أهل اللغة يقول بروع هكذا بفتح الباء، وأهل الحديث يقول بروع بالدواشر، يعني معلوم هذا عند يعني أهل العلم وأهل اللغة. بقي معنا هل هذا محل اتفاق أن من تم عليها العقد من غير أن يسمى لها مهر ومات عنها قبل أن يدخل بها يجب لها المهر أو لا؟ طبعا كثير من أهل العلم يقولون إن المهر لا يجب كاملا إلا بالدخول، والآية واضحة، ما إذا طلقتم النساء ما لم لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا، ما لم تمسوهن ما يدخل بها، أو تفرضوا لهن فريضة ولم يفرض لها فريضة، ثم يقول فنصف ما فرضت له قدر لها النصف. لكن هذه قال ان لها المهر كامل لانه توفي عنها ولم يطلق، لم يطلقها وانما توفي عنها. فابن عبد بن مسعود ومن وافقه يقولون انها ان لها المهر كاملا لانه توفي عنها ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها. بناء على هذا طبعا هذا بدأ اجتهاده ثم وافق هذا الحديث، اذا فالذين اخذوا بهذا الراي اخذوا بهذا الحديث. والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لم يحفظ هذا الحديث وما حفظ الطرق، فرايه انه اما التي لم يدخل بها انما فرض لها نصف المهر ولم يفرض لها المهر كامل. وقال وبعض اهل العلم يقول ليس لها من المهر شيء. لماذا؟ قال لانه لم يدخل بها، المهر انما هو يعني يجب الدخول وكذا. ولكن الاظهر والله اعلم ان ما افتى به ابن مسعود ووافقه الحديث الصحيح هو الاولى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنده قاعدة معروفة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث، إذن فالمتوفى عنها إذا لم يسمى لها مهر يكون لها مهرا ثالثا، ويجب عليها العدة لأنها زوجة، وأيضا لها الميراث كذلك لأنها زوجة. فالشيخ ذكر هذه المذاهب، يقول الحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة. وبه قال ابن مسعود وابن سيرين من التابعين، ابن مسعود من الصحابة وابن سيرين من التابعين وابن أبي ليلى وابو حنيفة من الفقهاء الأئمة وأصحابه وإسحاق والإمام أحمد. وعن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر ومالك والإمام الأوزاعي ومالك الأوزاعي والليث، وأحد قوله الشافعي وهو إحدى روايتين عن بعض أهل البيت، يقول أنها لا تستحق إلا الميراث فقط، هذا قول ثاني، ولا تستحق مهرا ولا متعة. ليش؟ قال لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، إلا للمطلقة في كتاب الله تعالى، والمهر عوض عن الوطي ولم يقع من الزوج، ولا تستحق مهرا ولم يقع من الزوج. وأجابوا عن حديث الباء، يعني كأنهم أجابوا بعدم صحته عندهم، لكن الحديث صحيح. يقول أجابوا عن الحديث الباء بالاضطراب، يعني مرة معك قال هنا سيأتيها وأنه فيه نوع اضطراب في سنده، وربما ورد بما سلف أنه قال قال البيهقي قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور ولا خلاف، والاختلاف فيه لا يضر، فله فيه يعني انه ناس من اشياء او انه عاقل ابن سنان او انه الجراح احد الذين سمعوه، يعني في وقع اختلاف في من رواه هو معقل ابن سنان او هو رجال من اشياء او كذا، قالوا هذا الاضطراب. يقول البيهقي رحمه الله تعالى قد سمي فيه ابن سنان، يعني معقل ابن سنان وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، وفإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح، يعني حدد وقال هو معقل بن سنان، وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى صاحب الشافعي، حرملة صاحب الشافعي تميله حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديثه بروة بنت واشق قلت به. قال الحاكم قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت لقد صح الحديث فقلت به. إذا حديثه صحيح وما أجيب به أو ما قيل فيه من الاضطراب فهو لا يضر كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وأيضا الذين يعني لم يأخذوا بالحديث قالوا إن الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا نقبل قول أعرابي، يعني معقل بن سنان، قول أعرابي فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض للتي لم يدخل بها المهر كاملا إنما نصف المهر إلى آخره. قال رد هذا الكلام الذي نسبوه إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه ما صح عنه، لم يصح عنه، ورد ذلك بأنه لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل حتى يقال انه معقل، بل روي عن جماعة من أشجع وعن الجراح كما قال في بعض الروايات. نعم يقول وكما وقع عند أبي داود الترمذي وناس من أشجع كما سلف. أيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، الآية مهر المطلقة الذي يوفي طلبتمون من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فليس هما برسول، هذه من المطلقة وليس المتوفى عنها زوجها. قال لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق. في رواية عن القاسم يعني الشيخ يذكر أن لها المتعة، قوله المتعة إذا فالمهر والصدق يثبت للمتوفى عنها، يثبت كاملا بالوفاء، بالزواج بالوفاء، سواء سمي أو لم يسمى. إذا سمي انتهى الأمر، ولكن يعني هل لها النصف أو الأكثر؟ الصحيح أن لها المهر كله، وإن لم يسمى يفرض لها مهر مثلها كاملا. وأما الميراث فالشيخ رحمه الله تعالى يقول فيه ولها الميراث، قوله في الحديث لها الميراث هذا مجمع على ذلك، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد، يجب الميراث بالعقد وليس بالدخول ولا بالوطء، يجب بمجرد العقد لزم الميراث إذ هو سببه للوطء ثم ذكر اسم هذه المرأة التي حصل لها ما حصل من الحكم. فهذه المسألة انتهينا منها، وهذا الحديث دال عليها واضحا، وخلاف من خالف عن اجتهاد. وهناك قاعدة يذكر بها طلبة العلم، أن الأئمة المجتهدين إذا اختلفوا في المسائل الاجتهادية من أسباب اختلافهم أن الحديث لم يبلغ بعضهم. الحديث إذا كان خبر أحد لم يبلغ بعضهم فله عذر أنه اجتهد بما عنده من الأدلة، ومن بلغه الحديث فقد أخذ به. وهذا الذي خالف الحديث الصحيح لأنه لم يبلغه، لو بلغه وصح عنده ما خالف. نعم. باب تقديمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. يعني مسألة أخرى فيما يتعلق بالمهر والصداق، قلنا المهر اسمه الصداق، والمهر والمنحة والنحلة والكذا، هذه مسميات كلها أو أسماء كلها هذه المهر الذي يعطى للمرأة مقابل يعني الاستمتاع بها بعقد نكاح أو شبهة وطن. قال باب تقديمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه، يعني والرخصة في ترك تقديمه. عن ابن عباس أو في ترك إعطائه قبل الدخول. عن ابن عباس قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا قبل الدخول. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ سألوا عن درهم معروفة عند أين درعك الحطمية. رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، تزوج يعني عقد العقد عليها، فأراد أن يدخل بها يعني كما يدخل الرجال بأزواجهن، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك الحطمية. فأعطاها درعه ثم دخل بها. رواه أبو داود. وهو دليل الشيخ المي يقول: وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها، يعني أنه يجوز لها عقد العقد وانتهى والعقد لازم واستحقت المهر بالعقد، لكن هل يجوز لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر أو لا يجوز لها لأن العقد قد تم؟ يقول: الحديث يدل على أنه يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع علي رضي الله عنه حتى أعطى زوجته شيئا من المهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. إذن هذان حديثان، أحدهما يطلب إعطاء شيء، والآخر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تدخل زوجة على زوجها من غير أن يعطيها شيء، يعني من غير أن يعطيها شيء مما سمي من المهر، ولا المهر ثابت لا بد من المهر، لكن هل يسلمه و يعني قبل الدخول يلزم أو لا يلزم؟ هذا من هذه المسألة. الحديث الأول فيه دلالة على لزومه، أنه لا بد أن يعطي المهر أو شيئا من المهر ما يسمى قبل الدخول بها. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز أن تدخل المرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا من مالها، يجوز. إذن فيجوز لها أن تمتنع، ويجوز أيضا الدخول بها، والمهر حق ثابت في ذمة الزوج يعطيه حسب ما اتفق عليه. لكن سنسمع كلام أهل العلم في هذا. حديث ابن عباس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود المنذري، والرواية الثانية فيه في سنن أبي داود، وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن ابن عباس كما في الرواية الأولى، يعني لم يكن عن ابن عباس، يعني كأنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يذكر ابن عباس قال عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل من الصحابة، صحابة كلهم عدول لا يتضر الجهالة بأحد أسمائهم. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري إلا أن أبا داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة، وكانه يشير إلى أنه مرسل انتهى. وفي شريك هذا الذي روى الحديث ما قال، يقول البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. إذن فهو بين مرسل حديث عائشة ومتصل. استدل بحديث ابن عباس من قال إنه يجوز للمرأة أول أمرها أن يمنعها أو أن تمتنع هي من تسليم نفسها حتى يسلم الزوج المهر. حديث ابن عباس حديث فاطمة قصة فاطمة واضح. أنه يجوز أن يمتنع يعني الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها ويسميه ويسلمه. وقد عقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد، يعني هذا القول فيه دلالة على هذا، بعضهم يتعقب ويقول طيب المرأة إذا رضيت بالعقد ورضيت بالمسمى أو رضيت بالعقد من غير مسمى، وطبعا نحن عرفنا أن إذا رضيت من يعني تم العقد لها عليه زوجا فتم العقد وكذا ولو لم يسمى مهر ولكن يثبت لها مهر المسمى، إذا رضيت بذلك فقد لزمها العقد، وإذا لزمها العقد أصبحت زوجة، وإذا كانت زوجة وجب عليها أو حرم عليها الامتناع عن زوجها، حقوقها حقها من مهر أو نفقة أو سكنة أو غيرها لها أن تطالب، لها هي حق ثابت، هذا قول من يقول إنه ليس لها أن تمتنع، قل حقها تطالب به، تطالب تطلب المهر ويلزم الزوج، تطلب النفقة والسكنة إلى آخره، لكن لا تمتنع لأنها زوجة. إذا الواجب الذي عليها تؤدي والحق الذي لها تطلبه، هذا الذي يقول ليس لها أن تمتنع، والذي يقول لها أن تمتنع حتى تأخذ مهرها يستدل بهذا الحديث، وحديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه من الدخول على زوجته فاطمة حتى أعطاها شيئا من مهرها، يقول يعني فهذا إن رضيت لزمها العقد ووجب عليها وحرم عليها الامتناع، أو يعني وإن لم ترضى فلا عقد أصلا، لا لم ترضى بأن يعني بما سنة أو سنة فلم يكن هناك عقد. يقول وكذلك يجوز المرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلم. يقول الشيخ وقيل وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد، خلاص سواء كان مسمى أو لم يسمى لابد أن يسمى، لابد أن يعني المسألة أنه هل سمي المهر أو لم يسمى، سواء سمي أو لم يسمى، هل يجوز للمرأة بعد العقد عليها ورضاها به أن تمنع نفسها أو يمنعها وليها من أن يدخل بها زوجها حتى يعطيها المهر إن كان مسمى، أو حتى يسمي لها المهر ويعطيها أو لا أو يقرر حسب ما يتفق عليه، يعطيها مؤجلة يعني حالا أو مؤجلة حسب ما يتفق، إذا كان حالا فهل لها تمتنع حتى تأخذه أو تأخذ بعضه أو ليس لها، هذه المسألة. حديث عائشة فاطمة رضي الله عنها يدل على أنه لها أن تمتنع، وحديث عائشة يدل على الجواز أن تدخل أو أن يدخل المرأة رجل بامرأته ولو لم يعطها شيئا من المهر الذي قد سمي لها، إذا فهو جائز، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الذين منعوا الذين قالوا ليس لها أن تمتنع أخذوا بالحكم العام من حيث يعني مقتضى العقد، عقد عقد نكاح واستحق بذلك يعني استحقها بذلك والدخول عليها وهي استحقت المهر، والمهر أصبح في ذمته، أصبح حقا عليه في ذمته، فكونه هل إذا كان للمرأة حقا في ذمة الرجل سواء كان المهر أو النفقة أو غيره هل لها أن تمتنع حتى تأخذ هذا الحق، أو أن عليها أن تؤدي ما وجب وتطالب بحقها ولها أن يعني تأخذ حقها الذي لزم، هذه المسألة التي فيها القول أهل العلم. حديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح من حيث صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج المهر، ليس شرطا، بل يعني يشترط أن يكون هناك مهر، اشترط أن يكون هناك مهر، لكن يسلمه الآن أو بعد سنة أو بعد كذا هذا أمر آخر، لكن لا اشترط لصحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ثم يقول ولا أعرف في ذلك خلافا، كأنه يعني يذكر فيه الإجماع. مسألة الدرع الحطمية هكذا الحطمية نسبة إلى الإيش؟ إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، يعني درع قوية يضرب بها السيوف تحطمها، أو نسبة منسوبة إلى بطن من بني عبد القيس كانوا يصنعون الدروع فنسبت إليه، هذه بالنسبة للدرع التي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا عنها. خلاصة أن مسألة فيها يعني هل للزوج أن أو للزوجة أو وليها أن يمنعها من دخول زوجها عليها حتى يسلم المهر الذي اتفقوا عليه حالا أو لا؟ في كلام لأهل العلم منهم من يقول يجوز ذلك بناء على حديث فاطمة، ومنهم من قال ليس له أن يمتنع وليس يمنعها وليس لها أن تمتنع، وإن كان يلزمه إعطاؤها حقها يعني بموجب العقد الذي اتفقوا عليه. نعم، أما تسمية المهر فليس شرط في صحة عقد النكاح، وإن كان لا بد في العقد في النكاح من مهر، لو لم يسموه مهرا أو سموه مهرا باطلا. ها؟ العقد صحيح ويلزم بالعقد مهر المهر. باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. يعني جرت عادة الناس منذ القدم أن يعني من أراد أن يتصل بقوم بأسرة أو بقوم أو بقبيلة داخل في باب الزواج والتقرب، لأن الزواج عبارة عن آصرة ورابطة تربط بين أسرتين أو قبيلتين أو يعني جماعتين أو كذا إلى آخره، يعني وشيجة وشيجة لي يعني، وهذا سمى الله سبحانه وتعالى سمى يعني في الشرع رحم وصهر وصهر. نعم. هو الذي خلق من الماء بشرا نسبا وصهرا. فيعني بدايتها ان فيها نوع من التحب من التقرب بعضهم الى بعض وكذا الى اخره، ومن وسائل تحبب الناس بعضهم الى بعض ويعني شراح النفوس بعضها الى بعض الهدايا وتبادل الهدايا ونحو ذلك. وايضا هنا فيه معنى اخر، وهو انه طبعا بالعاده الناس انما يهدي لانه يرغب في قربه من هؤلاء الناس، يعني اهدى لسبب معين. لهذا مهر الهديه التي يهديها الزوج غالبا ما تكون هديه من الزوج لانه هو القادم او من الخاطب. الهديه التي يهديها الزوج قبل الزواج قبل العقد او بعد مهر هديه ليست مهرا، ما حكم هذه الهديه من حيث استحقاقها؟ هل إذا أهدى قبل عقد النكاح هدية للزوجة أو لأبيها أو لأخيها أو لوليها أو كذا، ثم نفترض في يعني اقتراف في المسألة هذه أنه مثلا حصل خلاف أو فراق، فما حكم هذه الهدية؟ هل تكون ملكا لمن أهدانه أو سواء كانت الزوجة أو وليها أو كذا، أو أنها ترجع وتكون كالمهر إلى آخره؟ المسألة الكلام في هذا ذكره الشيخ تحت قوله بعد حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. حكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عمرو بن شعيب هذا ذكر ما أكثر مرة معلوم عند العلم، هو عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق، شوف صداق هذا المهر، أو حباء، حباء يعني الهدية العطية، أو عدة وعد بإعطاء شيء قبل عصمة النكاح قبل العقد قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها أخوها وليها. أما قبل النكاح ويدخل يعني كأنه تابع للمهر يعني ولو كانت هدية. نعم. وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته، رواه الخمسة إلا الترمذي. الحديث من حيث سنده يقول الشيخ سكت عن أبو داود وأشار المنذر إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب، وفي عمرو بن شعيب من ناحية السماع يرون من ناحية مقام المعروف إلى آخره، وهو يعني أهل العلم يرونه من قبيل الحسن، من قبيل الحسن هذا الحديث. الحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو وهو العطاء أو عدة، ولو كان ذلك شيء مطلوب لغيرها. لاحظ، ولو كان هذا يعني الشيء الهدية أو العطية أو ما سميها صداق أو كذا، أنه يكون لها قبل العقد وليس لغيرها، ولو كان سمي لأخيها أو كذا إلى آخره، ولو كان ظاهره حتى ولو كان لأبيها ولو كان وليها أبوها، لو سمي أنه يعطيه كذا ويعطيها كذا أو إلى آخره، كل ما يذكر من العطايا من الهدايا أو صداق سواء كان عطية أو هبة أو صداق كذا من أجل الزواج من أجل القرب كذا، إذا كان قبل العقد يقول مقتضى هذا الحديث فهو لمن للزوجة وليس لغيرها ولا لوليها فيه شيء. قال: وما يذكر بعد عقد النكاح ذهب، طبعا عقد النكاح لا يكون إلا بمهر، وما يذكر من هبة وعطية ومنحة وكذا ووعد، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان أو وليا أو غير ولي أو كان المرأة نفسها، إذا فهو هدية محضة ليس لها أثر في العقد. يقول: ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري سفيان الثوري من يعني كبار الأئمة وأبو عبيد ومالك مالك رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحق، يقول إن ذكرك هدية وهذا لغيرها، يعني ذكر لغيرها يستحقه، لأنه أخذ من قوله أحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو نعم. وقال الإمام الشافعي إذا سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة، إذا سمى صداقة أو كذا التسمية فاسدة، لأنها لبد أي حق نأخذه، المهر إنما هو للزوجة، وحتى يعني أتبعه بالهدية وكذا، وتستحق المهر، تستحق مهر المثل، يعني التسمية فاسدة بمعنى أنه لا تلزمه، يعني وعده وقال يعني تزوج بنتك أو أختك أو كذا وأعطيك العقار الفلاني أو كذا يساوي 100,000 ولا يقول هذه التسمية فاسدة ولا يلزم. وإذا عقد العقد هذا الإمام الشافعي مقرأ المقرأ، إذا عقد العقد تستحق مهر مثلها بقى، وأما الوعد هذا والشسم إلى آخره فلا يلزم الزوج. هذا رأي الإمام الشافعي كما يقول عنه الشيخ. ونعم، ثم الشيخ يرجح بعد يعني أو ينقل عن والصحيح أن ما شرط الولي إلى آخره. نعم، إذن فهنا يعني في المسألة يعني رأيين كما رأيين، ما سمي قبل العقد الحديث سمي قبل العقد فهو للزوج ويعتبر جزء داخل في المهر، وما سمي بعده فهو لما سمي له، لأنه هدية محضة، والهدية يعني ليست لم يعلق بها العقد. وبعضهم يقول ما سمي لها ما سمي قبل المهر قبل العقد فتسمية الإمام الشافعي يقول عنه المقال.